الحمد لله الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين الداعي إلى توحيد رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأم الوصايا وأصلها يا عباد الله الوصية بتقوى الله العظيم وطاعته، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، من الواجبات المتحتمات على كل مخلوق أن يحسن الظن بربه برب العالمين. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ويقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ويقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فأهل الاستقامة وأهل الصلاح يحسنون الظن بالله عز وجل، وخاصة عند قرب الأجل ومجيء الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. تحسن الظن بالله فتعتقد أن الله واحد لا شريك له، تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعتقد أن الله عز وجل سينصر أولياءه وسيعز دينه وسيذل المشركين والكافرين. تعتقد بأن كل ما يجري في هذا الكون إنما يجري بقضاء الله وقدره، فلا شيء يخرج عما قضاه الله وقدره، وكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. تعتقد أن ما يجري في هذا الكون إنما يجري بحكمة الله سبحانه وتعالى، ولا يجري عبثا وتبهللا، وإنما لله عز وجل الحكمة البالغة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. عباد الله، أيها المسلمون، وفي مقابل حسن الظن بالله هناك سوء الظن بالله عز وجل، وهذا إن ناقض أصل الإيمان فهو كفر أكبر، كاعتقاد أن لله عز وجل ولدا، وإن ناقض كمال الإيمان فهو كفر أصغر، كاعتقاد أن الله عز وجل يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم لذلك. أيها المسلمون، عباد الله، لا يخلو من سوء الظن بالله إلا من وفقه الله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. سوء الظن بالله هو ظن المشركين وظن الكافرين وظن المنافقين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. ويقول سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ظنوا بأن لله عز وجل شريك، والعياذ بالله، هذا من ظن السوء بالله. ظنوا والعياذ بالله بأن الله عز وجل ليس له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهم يكفرون بالرحمن ظنوا بأن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الشفعاء ليشفعوا للمشركين عند الله سبحانه وتعالى، ظنوا بأن الله عز وجل لا ينصر رسوله ولا يعز دينه، ظنوا بأن الإسلام سيضمحل وسيتلاشى وسيذهب، ظنوا بأن الأمور تجري بدون قضاء من الله وقدر، ظنوا بأن الله عز وجل لا حكمة له فيما يسير في هذا الخلق وفي هذه الدنيا. هذا ظن السوء بالله عز وجل، وهذا ظن المنافقين والكافرين والمشركين. ومن أعظم الظن السيء بالله سبحانه ظن أن لله عز وجل ولدا، وهذا الظن تنفيه الفطر والعقول السليمة وينفيه الشرع، بل ما جاء الرسل والأنبياء إلا لتوحيد الله عز وجل، لتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. ونحن ما زلنا نعيش في زمان يوجد فيه هؤلاء الأصناف الذين يسيئون الظن بالله عز وجل، فيدعون بأن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكان من المشركين من يدعي أن الملائكة بنات الله والعياذ بالله. وفي القرآن آيات كثيرة ترد على هذا الجهل وهذا الصلف وهذا الشرك وهذا الكفر، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. حتى إن عيسى عليه السلام وهو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، دعا الناس إلى التوحيد، دعا الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، دعا الناس إلى توحيد الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. آيات كثيرة. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ثم يأتي من يأتي من أهل الإسلام من الموحدين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش على التوحيد ومات على التوحيد، ويشارك هؤلاء المثلثة الذين يدعون بأن لله عز وجل ولدا، يشاركهم في أعيادهم الدينية التي يحتفلون فيها بميلاد ابن الرب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنت موحد يا عبد الله، تقرأ قل هو الله أحد، كيف تشارك هؤلاء وتجاريهم على كفرهم وعلى شركهم؟ نعم، في أمورهم الدنيوية نتعامل معهم كما أمرنا الشرع، وكذلك في الأمور الدينية نتعامل كما أمر الشرع. فنحن بحمد الله عز وجل لا نظلم أحدا، نبر من برنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ومن أعظم الإقساط إليهم والقسط إليهم أن ندعوهم إلى التوحيد، أن ندعوهم إلى الإسلام، لا أن نسكت عن باطلهم وأن نشاركهم في باطلهم، فعاقبة ذلك وخيمة. هل تعلم يا من تشاركهم فتأتي بشجرة عيد الميلاد أو تهنئهم بهذه الأعياد أنك ترسخ فيهم الكفر؟ لأنهم سيعتقدون أنهم على الحق، وإلا لو كانوا على باطل فإنك لن تهنئهم ولن تشاركهم في كفرهم. فاعتزوا يا عباد الله بدينكم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. واعلموا بأن الدين الوحيد الذي ارتضاه الله عز وجل لخلقه هو دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا توجد أمة من الأمم الآن تدعو إلى توحيد الله عز وجل وتأمر بالمعروف الذي أحبه الله وتنهى عن المنكر الذي أبغضه الله إلا هذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا، وأن يجعلنا ممن انتهج نهجه صدقا، وأن يتوفانا على ذلك. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمين، أيها المسلمون، حتى الجن يقرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ولن يدخل أحد الجنة إلا بهذا التوحيد، ولن يدخل أحد الجنة إلا بإحسان ظنه بالله عز وجل. احذروا يا عباد الله من سوء الظن بالله، احذروا من ظن الجاهلية بالله، ظنوا بالله الظن الحسن، واعلموا بأن الله عز وجل قد قدر الأمور على وفق حكمة بالغة منه جل جلاله وعظم سلطانه. أيها المسلمون، عباد الله، في هذه الأثناء من الله عز وجل علينا بغيث نسأل الله سبحانه أن يجعله مباركا ونافعا. وهناك مسألة فقهية، وهي مسألة الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، وهذه القضية اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. والذي ذهب إليه الشافعية أن الجمع بين الجمعة والعصر من أجل المطر الذي يشق الخروج معه إلى المسجد جائز، وهذا اختاره من المعاصرين من اختاره من أهل العلم. لذلك سنجمع بإذن الله عز وجل بين الجمعة والعصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمرنا بذلك ربنا جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.